بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما فهمت ابو يحيى كده ان شاء الله ان احنا محتاجين ان احنا يعني بتكون فريق عمل جديد، ومحتاجين ناخد فكرة عامة كده عن تكوين فرق العمل. طبعا الموضوع ده يعني بيحتاج وقت اكبر من كده، وبيحتاج تفصيل اكتر من كده، وبيحتاج انه يكون فيس تو فيس، محتاج ما ينفعش يكون عبر الاثير كده، او يكون يعني في امكانيات لعرض حاجات باوربوينت وكده في الغرفة الصوتية. اعتقد ده مش موجود، الامكانية دي مش موجودة هنا. فاحنا هنحاول ان شاء الله ندي خطوط عريضه بحيث ان احنا نفهم الفكره العامه، لان ان شاء الله ربنا ييسر ونستطيع ان احنا نقابل بعض على الارض يبقى افضل. يعني الاول كده قبل ما ابدا، محتاج اعرف منكم ايه تصوركم عن كلمه فريق عمل. يعني ايه هو شكل فريق العمل من وجهه نظركم، او ايه هو المجموعه اللي نقدر نسميها فريق عمل، يكون شكلها ايه، يكون عددها كام، تكون بتعمل ايه. فعايز كده اعرف الاول كده منكم تصوركم عن فريق العمل ايه. يلا يا شباب، عايزين نتفاعل مع بعض، يعني جزء متكامل، كل اخ بيكمل الباقي مهما كان العدد. تمام، تكافل وتضامن واخاء، ممتاز. اسره او مجموعه مع بعض بتتفق على حاجات معينه تنفع بها نفسها وغيرها باي عدد، ممتاز. يكون لنفس الهدف، كلام رائع. فريق يتكامل مع بعضه في انجاز شيء معين، اكتر من رائع، جميل. طيب حد عنده حاجه تانية عايز يقولها؟ اللي ما عندوش حاجه يكتب اثنين. عايزين كده يا جماعه ان شاء الله نتعود مع بعض في اي لقاء هنتقابله باذن نتقابل فيه مع بعض على الغرفه الصوتيه، ان احنا يبقى في بيننا وبين بعض تفاعل. ما ينفعش دايما اللي ماسك المايك هو اللي يتكلم، واللي قاعدين بيسمعوا مش مركزين معاه، او حتى مركزين بس نص نص، او مركزين 100% بس ما بيشاركوش المحاضرات اللي بالشكل ده او اللقاءات اللي بالشكل ده، ما بتبقاش فعاله قوي. لكن اللقاء اللي انت بتسمعه بنفسك، اللي انت بتفعله بنفسك، هو ده اللي ان شاء الله بيبقى له فايده، واللي بتخرج منه باقصى استفاده. فاحنا عايزين نتفق مع بعض ان شاء الله على حاجه. لو هنسال سؤال او بنتكلم في حاجه، لو عندك فيها كلام اكتبه، ما عندكش كلام اكتب اثنين. يعني لو ما عندكش كلام او اجابتك لا، اكتب اثنين. تمام كده؟ فمعنى ان لسه في كلام، الناس ما بتكتبش اثنين، ان الناس لسه عندها كلام عايز تكتبه، فانا هستناه. فريق يتكامل مع بعضه في انجاز شيء معين، فريق حدد نفس الهدف وسعي علشان يحقق، وكل مثل جسم واحد، ممتاز جدا. تمام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جميل، بما ان الناس بدات تكتب اثنين بقى، نقول يعني ايه فريق عمل. فريق عمل، علشان تقول انا عندي فريق عمل لازم يكون عندك ثلاث حاجات. انا هكتب لكم كده الحاجات اللي هتبقى الكي وورد، او الكلام اللي هو خلاصه الكلام اللي بيتقال بالظبط. انا هحاول برضه اكتب انا علشان ابقى ايه، يعني النقط اللي انا عايز احددها. اولا ماشي كمان، تمام، ابو يحيى يكتب عشان يوفر عليه. في ثلاث حاجات لازم يكونوا عندك علشان تقول انا عندي فريق عمل. اول حاجه مسؤول. اول حاجه لازم يكون في مسؤول. عشان تعمل فريق عمل بروفيشنال، او فريق عمل محترف، او فريق عمل تخرج منه بنتيجه وتستغل فيه كل الطاقات اللي عندك باقل مجهود، تطلع اكبر انتاج، لازم يكون عندك ثلاث حاجات. اول حاجه مسؤول، ثاني حاجه يكون عندك دستور للفريق ده. ثاني حاجه يكون عندك ايه؟ دستور للفريق ده. ثالث حاجه يكون عندك اليه لاتخاذ القرار. يبقى نقولهم ثاني مع بعض كده، عايزكم تكتبوهم. عشان يكون عندي فريق عمل لازم يكون له ثلاث اركان او ثلاث اسس. اول حاجه ايه؟ اول حاجه مسؤول. تاني حاجه، يلا انا عايز كل اللي موجودين يكتبوا، كل اللي في الغرفه يكتبوا، مش عايز حد يبقى قاعد فاتح صفحه تانية او مش مركز معانا، او يعني ايه، كل اللي موجودين ان شاء الله هتفاعلوا معانا. اول حاجه مسؤول، تاني حاجه دستور للفريق ده، تالت حاجه اليه لاتخاذ القرار. تمام، يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا دلوقتي عندنا فريق عمل، ده ببساطه شديده خالص يعني مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات من بلاد مختلفة أو من بلد واحدة، لهم أدمغة مختلفة، لهم ثقافات مختلفة، اتربوا في بيئات مختلفة، أفهامهم متفاوتة، تعليمهم متفاوت ومختلف، طبيعة أخلاقهم مختلفة، قدرتهم على التحكم في أو ثباتهم النفسي مختلف، واحد عنده ثبات نفسي، واحد ما عندوش ثبات نفسي. المجموعة دي لما تحطها مع بعض وتضربها في الخلاط لازم تطلع لك كوارث. لازم تطلع لك كواليس. خد بالك بقى، انا عايزك وانا بقول الكلام اللي انا بقوله ده تسقط الكلام ده على نشاطات عملتها قبل كده، على مجموعات اتعاملت معاها قبل كده وتعاونت معاها، هتلاقي الكلام ده في الواقع العملي متطبق بنسبه 100%. لما تجيب مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات وتحطهم مع بعض وتسميهم فريق عمل، وتظن بمجرد انك سميتهم فريق عمل ان هو بقى فريق عمل، هتواجه المشاكل دي. هتلاقي ناس دماغتها مختلف، كل واحد له دماغ، كل واحد شايف الموضوع من زاويه غير اللي شايفها التاني، كل واحد اتربى في بيئه مختلفه، اخلاقه بالظبط فروق فرديه كتير جدا، اخلاقهم مختلفه، واحد عنده ثبات نفسي ضد يعني ما بيقابل مشاكل، ما بيقابل ازمات، عنده ثبات نفسي يقدر يكمل من غير ما يتهز، واحد تاني خفيف او واحده تانيه خفيفه، مع كل حاجه بتحصل تلاقيه قاعد متردد وقلقان ومكتئب ومحبط، والجو اللي انتوا عارفينه واللي انتوا بتشوفوه ده. ازاي بقى تقدر تعمل من الفريق ده، من المجموعه دي، من الثقافات المخالفه دي ومن الفروق الفرديه الكبير دي، تعمل منهم عصيره الخلاط؟ هو ده فريق العمل، انك تطلع عصير في الخلاط. لما نجيب تفاح وموز واناناس ومش عارف ايه وناكل كل واحد لوحده هيجبر كل واحد طعم. لما نحطهم مع بعض نقطعهم كده ونحطهم وناكلهم هيبان طعم التفاح وهيبان طعم الاناناس، لكن لما نجيبهم ونغلبهم في الخلاط هيطلعوا لنا طعم تاني مختلف خالص. ما تقدرش تقول عليه تفاح، ما تقدرش تقول عليه اناناس، ما تقدرش تقول عليه برتقال، ما تقدرش تقول عليه اي حاجه خالص غير انك تقول ايه ده كوكتيل مجموعه الفواكه دي. كذلك برضو فريق العمل اللي هو حضراتكم كوكتيل لمجموعه الفواكه، اخ واخت او يعني على حسب بقى فريق الاخوه لوحدهم او فريق الاخوات لوحدهم، اخ دكتور على اخ مهندس على اخ ذكي على اخ فاهمه على قده شويه على اخ صبور على اخ خفيف، تحطهم مع بعض وتضربهم في الخلاط وتطلع منهم عصير جديد، يبقى انت كده عملت فريق عمل. طيب ازاي نطلع العصير الجديد ده بالثلاث حاجات دول؟ لازم تعين عليهم مسؤول. لازم، يعني ايه الاول كلمه مسؤول؟ برضه ده سؤال محتاج اجابه. لما اجي اقول مسؤول يعني ايه مسؤول؟ جاوبونا كده يا شباب، واللي مش عارف يكتب اثنين برضه علشان ايه نبقى عارفين ان انتوا معانا. مسؤول يعني قائد، تمام. او ايه تاني؟ يلا يا شباب، معنى انك مش بتتفاعل وما بتكتبش اثنين يبقى انت فاتح صفحه ثانيه وقاعد تتفرج عليها ومش معانا اصلا. شخص يتفقد جميع اعضاء المجموعه يسال عنهم، تمام. منسق ممتاز له القرار الاخير، يعني هو الشخصيه القادره على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، تمام. مسؤول يعني راعي، تمام. مشرف عام، جميل. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لكم ان كلمه مسؤول مش ما صلتش على النبي ليه الاول صلى الله عليه وسلم؟ اه تمام، معلش انا مناكف شويه كده وبس بحب كده علشان ايه تبقوا صحصحين، عشان انا عارف ان جو النت ده بيبقى فيه شويه ايه يعني شويه فصل شويه كده يعني، فمش عايزين نفصل من بعض. الاخت العائله بتقول يعني قدره يتحمل مسؤوليه الفريق، قادر بتعامل مع كل حد على حسب. تمام كده، كل اللي حضراتكم قلتوه ده مش صح. ايه رايكم بقى؟ لما بنقول بنكون فريق عمل ونحط عليه مسؤول ما اقصدش مدير، لان المدير ده حاجه ثانيه خالص غير المسؤول، وما اقصدش قائد لان القائد حاجه ثانيه حاجه ثالثه خالص غير المدير وغير المسؤول. لكن المسؤول ده هو مين؟ هو الشخص اللي انا اساله. لو انا افترضت مثلا ان انا طارق هو القائد العام لمشروع اي مشروع مثلا، وليكن مشروع الغرفه الصوتيه، وليكن نضرب مثال مثلا ابو يحيى. ابو يحيى هو القائد مثلا العام او المدير بتاع الغرفه الصوتيه، والقائد العام لمشروع ويف الله كله الدكتور احمد امين مثلا، وليكن. طبعا ممكن اكون انا غلطان لكن انا بفترض بضرب مثال يعني. فهنقول ان القائد العام ده واحد بيحط الخطط العامه الاستراتيجي بتاعه المشروع، يعني هو اللي يقول لي ويف الله المفروض يعمل ايه خلال الخمس سنين الجايين، المفروض الخمس سنين الجايين دول ويت الله يوصل لفين؟ ايه هي البروجكت او المشاريع اللي ويت الله هيفتحها جديده في الخمس مشاريع في الخمس سنين اللي جايين؟ ايه هي المشاريع، ايه هي المراحل اللي هتتطور ليها المشاريع اللي موجوده في ويت الله دلوقتي؟ ده القائد، تمام كده؟ طب المدير هو مين بقى؟ المدير هو اللي واخد مسؤوليه تنفيذ الخطه العامه دي، اللي ياخد الخطه العامه دي والرؤيه العامه اللي بيحطها القائد ويقسمها لآليات عمل بقى، لآليات تنفيذيه، تمام كده؟ مش هو المنفذ، هو اللي بيقسم، اللي بيحول الخطه لآليات، تمام؟ معلش هو الكلام هيبقى مش واضح قوي لان كل كلمه من اللي انا بقولها لكم دي محتاجه كورس لوحده، تمام؟ او محتاجه يعني لقاء لوحده، فاحنا بنحاول ندي صوره عامه وبعد كده ان شاء الله التفاصيل في لقاءاتنا الجايه ان شاء الله ممكن نقولها. فبنقول ان القائد هيحط الخطه العامه، المدير هياخد الخطه العامه دي ويحولها لحاجه ينفع تتطبق، يحولها لآليات. بعد كده يجي بقى مين؟ يجي الناس اللي هتنفذ بقى، كل واحد بقى على حسب الجوب ديسكريبشن بتاعه او التوصيف الوظيفي بتاعه، واحد مثلا مسؤول غرفه صوتيه، واحد مسؤول فريق عمل، واحد مسؤول، يجي هنا دور مين بقى؟ دور المسؤول. المسؤول. السلام عليكم. المسؤول هو الشخص اللي انا بساله. يعني اللي المدير يساله، يجي ابو يحيى مثلا عنده فريق عمل شغال ضمن الغرفه الصوتيه، الفريق العمل ده اسمه مثلا ايه؟ فريق الدعم الفني. ففريق الدعم الفني ده محتاج مسؤول، ليه؟ عشان لما يحصل حاجه تقع في الدعم الفني، لما يحصل مشكله مثلا دكتور غريب رمضان عنده درس، فمحتاجينه هو خلال الدرس بتاعه واحد بيكتب تلخيص للكلام اللي بيقوله، واحد بيظبط له المايك، واحد بيشوف له نت لو في مشكله ويعمل له باك اب للنت ده، فلاشه مثلا ولا حاجه عشان لو الكهرباء قطعت يبقى في فلاشه شغاله. الدعم الفني ده فريق، الفريق ده لازم نعين له مسؤول واحد بس، عشان لما يجي ابو يحيى يلاقي في مشكله في الدعم الفني ما يقولش ايه بقى؟ يجي يسال مثلا الاخت امال الاقصى، يقول لها هو ليه انت ما عرفتيش؟ تقول له والله ده مش دوري، مش ما اعرفش انا، ما حدش قال لي. طيب ليه يا محمد يا شهاوي ما عملش؟ يقول لك والله ما اعرفش، هو حد قال لي؟ هو انا لازم انا اللي اعمل الحته دي؟ انا في الدعم الفني بس ما اعرفش ان انا لازم اعمل الحته دي. لكن لو انا عندي مسؤول بقى لفريق الدعم الفني، لو عندي مسؤول لفريق الدعم الفني هقدر اعرف اسال مين. هبقى انا هروح لو عندي مشكله في الدعم الفني اروح اسال مين على طول؟ اسال المسؤول ده. فيبقى المسؤول ده دوره ايه بقى؟ زي ما حد كتب كده منسق. المسؤول ده راجل منسق، واحد يتسال فقط لا غير، تمام؟ طيب ليه انا قلت من اركان الفريق ان انا يكون عندي مسؤول؟ واضح جدا بقى اهو بعد الكلام اللي قلناه ده، ان اصلا من غير مسؤول مش هيبقى في فريق، صح ولا لا؟ من غير مسؤول هيبقى في مجموعه عشوائيه بتشتغل على حسب الحاله او باليوميه كده. انما لو كان عندي مسؤول واحد يبقى انا كده قدرت احط نوالي الفريق. يبقى سؤالي دلوقتي بقى، هل اقدر اقول لو انا عندي شخص واحد مسؤول ان انا كده عندي فريق؟ اللي شايف اه يكتب واحد واللي شايف لا يكتب اثنين. السؤال تاني، يعني تكتب لنا السؤال يا ابو يحيى، هل لو انا عندي شخص واحد مسؤول وبيقدر يتحمل المسؤوليه وعنده القدره على اداره فريق عمل، هل اقدر اقول بالشخص الواحد ده ان انا عندي فريق ولا لا؟ لو اه نكتب واحد، لو لا نكتب اثنين. يلا يا شباب اسرع شويه عشان الوقت. لو اه نكتب واحد، لو لا نكتب اثنين. تمام. عايز برضو يعني افاجئكم واقول لكم ان كل اجاباتكم غلط. معلش سامحوا لي بقى. لا، عندنا فريق عمل كده. عندنا فريق عمل. ليه بقى؟ لان انا لو عندي شخص واحد، الشخص ده يقدر يتحمل المسؤوليه، فبالتالي لما يكون في مهمه او ميشن عايزه تتعمل، المهمه دي هيعمل فيها حاجه من الاثنين، صاحب الراجل اللي هو المسؤول ده او اللي هو اللي عنده القدره على تحمل المسؤوليه، والشخص اللي عنده القدره على التنسيق والكلام ده، الاخ ده هيقدر يعمل حاجه من الاثنين، اما انه هيشيل المهمه كلها لوحده زي ابو يحيى كده جزاه الله خيرا، عمل في وقت من الاوقات، انا ما اعرفش دلوقتي الوضع واصل لفين، لكن انا عارف انه في بدايه الغرفه الصوتيه كان هو شايل الموضوع لوحده، تمام كده؟ فبقى عندي شخص هيعمل حاجه بالاثنين، اما انه هيشيل المهمه كلها لوحده وهيقدر يعملها لوحده ومش هينام بقى وهيعمل شغل 10 رجاله مع بعض، تمام؟ او انه هيعمل ايه بقى؟ انه هيبدا يجمع ناس على الفكره دي او على المهمه دي، وهيقدر يحمسهم وهيقدر يديرهم وهيقدر ينسق بينهم، فبالتالي يخرج، ايوه انت الجماعه ولو كنت واحد، فبالتالي يقدر يخرج ايه؟ يخرج شغل فريق حتى لو انا ما عنديش عدد كبير، تمام كده؟ يبقى دي النقطه الاولى عشان اكون فريق. نقطه، لا ما بنتكلمش في القائد دلوقتي، القائد ما بنتكلمش في القائد خالص دلوقتي، احنا بنقول بنتكلم في نواه، احنا مش بنتكلم في مؤسسه، بنتكلم في فريق عمل صغير، انا حتى انا كنت اتناقشت فيه مع ابو يحيى قبل ما نتكلم قبل اللقاء ده، قلت له ان احنا يعني فريق عمل ده حاجه صغيره خالص، يعني احنا هنتكلم بقى على يعني على مفاهيم عامه، لكن مش المفروض نبدا بكده، يعني مش المفروض نبدا بفريق العمل. لا، المخطط، المخطط ده القائد فقط. معلش خلوا الاسئله في الاخر، خلونا الاسئله في الاخر نخلص بس الثلاث نقط الاول وناخد فكره عامه عن الـ عن الـ عن موضوع فريق العمل، وبعد كده ان شاء الله كل الاسئله تيجي في الاخر. تمام؟ يبقى اول حاجه علشان يكون عندي فريق عمل هي ايه؟ كله يكتبها بقى. اول حاجه عشان اقول عندي فريق عمل هي ايه؟ كله يكتبها. يلا يا شباب اقرا. تمام. في ناس ما بتكتبش على فكره، والمره الجايه هقولهم بالاسم ويبقى شكلهم وحش. لا، اول حاجه مسؤول، اول حاجه مسؤول. اللي مش هيكتب ويتفاعل معانا هقول اسمه ويبقى شكله وحش خالص. فركزوا معانا. اول حاجه مسؤول. طيب، تاني حاجه ايه بقى؟ تاني حاجه دستور للفريق ده. يعني ايه دستور بقى؟ دلوقتي احنا لما جينا، لما تيجي اي دوله، دي يا جماعه مش تنميه بشريه بالمناسبه، يعني عشان بس الاخت اللي كانت بتنميه بشريه دي مش تنميه بشريه، وانا مش من المؤمنين بالتنميه البشريه. دي اداره، وفي فرق كبير جدا بين الاداره والتنميه البشريه. في برانش او فرع صغير من الاداره اسمه ايه؟ اتش ار، هيومن ريسورسز، ده اللي ممكن يبان فيه التنميه البشريه، بس مش بالشكل اللي هو بتاع التنميه المغناطيسي والكلام اللي شغال ايام. لا، ده بيبقى ايه؟ يعني اتش ار ده هيومن ريسورسز او هيومن ديفلوبمنت، دي حاجه ثانيه غير الجو بتاع التنميه البشريه اللي هو بتاع ايه؟ القانون السر والتنويم المغناطيسي والجو. انا بصراحه ما بؤمنش بالكلام ده خالص، وشايف ان اعظم كتاب تنميه بشريه ممكن تقراه بتدبر هو كتاب القران، وهتبقى يعني هتبقى احسن انسان في الدنيا. المهم نكمل بس عشان الوقت. احنا فاضل معانا 7 دقائق بناء على كلامكم، فاضل معانا 7 دقائق. انا فاهم قصد حضرتك طبعا جدا، فاهم قصد حضرتك، لكن انا بقول لحضرتك بس ان اللي انا بقوله ده مش تنميه بشريه، ده اداره. تمام؟ احنا فاضل معانا 7 دقائق فعايزين نستغلهم بسرعه. النقطه الثانيه اللي هي الدستور. دلوقتي عايزين نسال سؤال. ليه الدول بتبقى حريصه جدا ان هي تعمل دستور؟ حد عارف ليه؟ ايه اهميه الدستور ده يعني؟ يلا يا شباب اسرع. حتى يطبق القانون على الكل عشان يمشي عليه كل الناس. سور، تمام. تنظيم الحياه، رائع، لانه هو المنظم لكل حاجه. جميل جدا. تنظيم الدوله، لانه عباره عن مجموعه القوانين اللي بتحدد اليه تنفيذ كل حاجه، رائع جدا. جميل، كلامكم كله كلام مظبوط، والمره دي ان شاء الله كل اجاباتكم صح ان شاء الله، ولكن احنا هنصيغها بس هنصيغها بطريقه ثانيه او باسلوب ثاني. هنقول ايه؟ هنقول ان الدوله دي بتجمع اديان مختلفه، وبتجمع ثقافات مختلفه، وبتجمع طباع مختلفه. لو سيبنا الدوله كده كل واحد يعني اللي يحلو لكل واحد يعمله هتبقى ايه؟ غابه، مش هتبقى دوله. فعلشان كده اخترعوا موضوع الدستور ده، وطبعا مش هم ما اخترعوش، يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم طبقه في المدينه من 1400 سنه يعني، ولكن يعني تنزلا عشان بس نكمل المثال هنقول ايه؟ هم اخترعوا الموضوع ده. اخترعوه بانهم قالوا ايه؟ قالوا تعالوا نحط بنود، تمام؟ البنود دي تبقى صالحه او يعني تكون كده، يعني زي ما نقول ايه؟ منطقه وسط او منطقه دافئه بين كل الثقافات اللي موجوده في الدوله دي، وكل الاديان اللي موجوده في الدوله دي، وكل الطباع والاخلاق اللي موجوده في الدوله دي. وبعد ما نحط البنود دي بالتوافق بين كل الناس دي، البنود دي تبقى حاكمه على الكل، بحيث لو واحد بعد كده جه عايز يمشي بدماغه نقول له لا يا حلو، البند رقم كذا في الدستور بيقول لك ما ينفعش تمشي بدماغك. لو واحد عايز يتبع هواه او يتبع شهواته بانه هو يجور على حق غيره علشان دي شهوته بتتطلب كده، يقوم الدستور يقول له لا، البند رقم كذا في الدستور اللي حضرتك صوتت عليه او وافقت عليه او ما وافقتش، المهم ان هو في الاخر اقر، البند ده بيحكمك انك ما تعملش الحاجه دي. فايه اللي يحصل بقى؟ بيحصل تناغم بين الشخصيات والثقافات اللي موجوده في الدوله دي. كذلك فريق العمل. انا عندي فريق عمل، لو انا سبت فريق العمل لدماغ كل واحد، ده شايف نفسه شيخ، ودي شايفه نفسها الاخت طالبه العلم، وده شايف نفسه الاخ العابد الزاهد، ودي شايفه نفسها الاخت الروشه ودم خفيف، وده شايف نفسه الاخ العبقري اللي بيفهم ومحدش بيفهم، اللي هو لو سبت الجو الفريق العمل للجو ده هيبقى غابة، مش هيبقى فريق عمل ومش هنعرف نطلع بشغل، ولو طلعنا مرة هنفشل ألف، ولو طلعنا مئة مرة وألف مرة هيبقى الجهد اللي بيبذل علشان نحقق الحاجة أكتر بكتير جدا من الجهد اللي المفروض نبذله. بالعكس ممكن نبذل جهد 10% منه ونطلع منتج أعظم من كده وأكتر من كده بكتير، لو تجنبنا بس شوية المشاكل والنفسنة والقلق اللي بيحصل بين الثقافات المختلفة والطباع المختلفة والدماغ المختلفة. نعمل ده ازاي؟ بأننا نحط دستور عمل يحكم الفريق ده، دستور يقول لنا ايه هي آداب التعامل بين المسؤول وفريق العمل. صح؟ يا ريت تكتب لنا بقى واحد الكلام ده، يعني ايه البنود اللي ممكن يتضمنها اي دستور؟ دستور يقول لنا ايه هي آداب التعامل بين المسؤول وفريق العمل من الناحيتين، يعني من التوري، يعني زي ما نقول يعني ايه، يعني الفريق المفروض يعامل المسؤول ازاي والمسؤول المفروض يتعامل مع الفريق ازاي. الاداب دي مهمه جدا، لازم ابنود موجوده في الدستور ده. دستور يقول لنا اداب التعامل بين فريق العمل نفسه، فريق العمل ده يشتغل مع بعضه ازاي، فريق العمل دي ايه القيود اللي محطوطه عليه. تمام؟ دستور عمل يقول لنا اداب التعامل مع الاخر، فريق العمل ده سيستم مغلق او نظام مغلق لكنه بيتعامل مع الاخر، مع ناس بره. تمام كده؟ طب لما يجي يتعامل مع ناس بره انا نتعامل ازاي؟ نتعامل معاهم ازاي؟ ايه القيود والضوابط اللي بتحكمنا؟ تمام؟ دستور يقول لنا اداب التعامل مع اصول فريق العمل ده. يعني ايه اصول فريق العمل؟ يعني فرضا ان فريق العمل ده عنده كمبيوتر بيشتغل بيه، ازاي اتعامل معاه؟ لما اجي احط انشئ فولدر علشان احط فيه فايلات معينه، انشئه ازاي؟ واحطه فين؟ تمام كده؟ طيب الكمبيوتر ده بعد ما نخلص المفروض نشيله ونحطه فين؟ مكان اللي نحطه فيه فين؟ طيب لو هنطبع فلايرز مثلا او بنرات او حاجه هنعملها، البنرات دي المفروض نتعامل معاها ازاي؟ وبعد ما نخلص الايفنت اللي احنا عاملينه او الحدث اللي احنا عاملينه نلمها ونحطها فين؟ ومين اللي المفروض يلمها؟ الكلام ده كله لازم يكون موجود في الدستور، وحاجات كتير بقى، اداب كتير جدا لازم تكون متضمنه للدستور. لما بيكون موجود الدستور ده بتلاقي فريق العمل دايما بيتحكم لمين؟ للدستور ده. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا من المفترض يعني ان اي فريق عمل يكون عنده بند في الدستور بيقول ايه؟ ده بقى على حسب الناس البروفيشنال في الاداره بيشتغلوا كده دلوقتي في اي مؤسسه. ابو يحيى احنا كده فاضل لنا دقيقه، اختم ولا ايه؟ ولا لسه الشيخ ما جهزش؟ طيب تمام، طب جميل. انت بس لما تحبني اقف قول لي اقف، انا كده وقتي خلص وانا جاهز ان انا اقف، يعني لما تحبني اخلص قول لي اخلص. ايه خلص؟ تمام. بنقول ايه؟ بنقول ان بند من البنود اللي لازم يتضمنه اي دستور عمل لاي فريق، على اساس ان ده بند يعني ايه بروفيشنال وموجود في كل المؤسسات اللي بتشتغل عمل مؤسسي يعني دلوقتي الحديث. بيقول ايه؟ بيقول ان انت اي مشكله في المؤسسه طبق ده بقى على فريق العمل، يعني قول اي مشكله في فريق العمل لا يتناقش فيها في القاعده. يعني ايه الكلام ده؟ لا يتناقش فيها في القاعده مطلقا. يعني ايه الكلام ده؟ في القاعده يعني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على فرض مثلا ان شكل الهرم، حد متخيل شكل الهرم دلوقتي؟ الهرم ده كل ما بنطلع فوق بيصغر ولا بيكبر؟ اكتبوا لنا كده. الهرم كل ما بنطلع لفوق بيصغر ولا بيكبر؟ بيصغر، صح ولا لا؟ وبالتالي كل ما ننزل لتحت بيكبر. كذلك بالظبط المشكله. المشكله في اي مؤسسه لو اتكلمنا فيها لفوق تصغر، لو اتكلمنا فيها لتحت تكبر. يعني ناخد مثال، فرضا ان احنا عندنا الفريق اللي موجود دلوقتي في مشكله بين وليد ومحمد الشهاوي، او محمد الشهاوي عنده ملاحظات على المسؤول اللي هو ابو يحيى مثلا، فقام زي محمد الشهاوي قام رايح لوليد وقام قايل له ايه؟ يا وليد شفت ابو يحيى عمل ايه؟ قال له عمل ايه؟ قال له عمل كذا كذا كذا كذا كذا، خمس كلمات. فقام وليد قال له هقول ايه ده يا عم ده؟ يعني المسؤول بتاعنا وبيعمل كده؟ فقام رايح وليد وقام رايح لطارق وقام قايل له ايه؟ شفت يا طارق ابو يحيى عمل ايه؟ قام طارق قايل له ابو يحيى عمل ايه؟ قام قايل له عمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، الخمسه بقوا 10. فقام طارق خد الكلام، يا نهار ابيض معقول؟ وعامل فيها شيخ وعامل علينا مسؤول وبتاع وقاعد يقول لنا يؤمر وينها. قام رايح طارق على سين من الناس مثلا وقال له شفت يا سين ابو يحيى عمل ايه؟ يا ابو يحيى عمل ايه؟ قال له بقى كذا وكذا، وقعد بقى ايه يشعر ويلحن ويغني. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ان المشكله بتكبر، ان النفوس بتشيل، ان الـ ان الـ ان الـ الـ الـ الحماس بتاع الفريق بيقل، ان ثقه الناس في مسؤولها بتضعف. لكن تخيل بقى نفس المثال بس بطريقه ثانيه، ابو محمد الشهاوي عنده ملاحظات على ابو يحيى، فقام رايح عامل ايه؟ قام رايح لابو يحيى مباشره اللي هو المسؤول بتاعه، راح له مباشره قال له يا ابو يحيى انا عندي مش شرط يكون ملاحظات على ابو يحيى، ممكن يكون ملاحظات على ابو يحيى على طريقه الشغل، على الـ التوقيت بتاع الشغل، اي حاجه، اي ملاحظات. قام رايح لابو يحيى اللي هو المسؤول وقال له يا ابو يحيى انا عندي مشكله 1 2 3 4. لو هي بشخص ابو يحيى، ابو يحيى هيقدر ان هو يتناقش مع مع مع محمد الشهاوي ويحلوها مع بعض. طب فرضا ما اتحلتش، الاول المفروض الترتيب الطبيعي بقى ابو يحيى يعمل ايه؟ ابو يحيى يطلع لمسؤوله ومسؤوله يطلع لمسؤوله لغايه ما تتناقش المشكله فوق عند المجلس الاداره او اللي هم بقى الهيد ماستر بتوعهم يعني، ويقعدوا مع بعض ويحلوا المشكله دي فوق من غير ما يحصل مشاكل، ولا فريق العمل يتاثر، ولا حماس الناس يقل، ولا يحس الناس بالبلبله، ولا يحصل اي مشكله خالص. او يحصل ايه؟ يحصل ان محمد الشهاوي عنده ملاحظات على ابو يحيى، تكلم ابو يحيى فابو يحيى ما استجابش. يقعد يحيى يقوم محمد الشهاوي يعمل ايه؟ يطلع المسؤول اللي فوق على طول. تمام كده؟ بالطريقه دي ما يحصلش اي مشكله. طيب البند ده بقى اللي بيقول ان احنا نتناقش المشاكل في القاعده. تخيل في يوم من الايام ان العائله للغفور عندها مشكله، فقامت راحت مكلمه فيها ام حليمه. وام حليمه قامت مكلمه فيها امال الاقصى، وامال الاقصى قامت مكلمه فيها وفاء الجلاد. وابو يحيى عارف الكلام ده. يقوم يحيى يعمل ايه بقى؟ يقوم مجمع الاخوات ويقول لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ يقولوا له والله احنا حرين. ويحصل بينهم بقى الجو اللي بيحصل في اي فرقه عمل ثانيه، مش بروفيشنال او ناس مش محترفين، لا. ابو يحيى يقوم عامل ايه؟ يقوم مجمع الاخوات ويقوم قايل لهم بصوا الدستور بتاعنا البند رقم كذا بيقول كذا كذا كذا، بيقول لا تتناقش اي مشكله على مستوى القاعده. يقوم الاخوات دول بقى ما فيش قدامهم غير حل من الاثنين، اما ان تاخذهم العزه بالاسم ويرفضوا ان هم ينساقوا وينصاعوا للدستور اللي هم اصلا وافقوا عليه في الاول واللي هو جمعهم في الاول، او ان هم يقولوا احنا اسفين فعلا احنا غلطنا في الموضوع ده، واحنا يعني بعد كده ان شاء الله مش هنخالف النقطه دي. بالطريقه دي لما يكون عندنا مسؤول رقم واحد وعندنا دستور عمل، نقدر نعمل فريق متناغم وفريق مشاكله اقل بكتير جدا جدا من فرق ثانيه كتير. طب معانا حاجه ثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي اليه اتخاذ القرار. ممكن ناجلها المره الجايه ان شاء الله علشان ما نعطلكوش بقى اكتر من كده وما ناخدش وقت الدكتور غريب، وانا طبعا يعني برسل له سلامي وتحياتي واشواقي وكل حاجه خالص. ف وان شاء الله نكمل المره الجايه، لكن خلينا بقى بسرعه نراجع اللي احنا قلناه. احنا قلنا عشان يكون عندنا فريق ناجح يكون عندنا ايه؟ يلا يا شباب، يكون عندنا مسؤول ودستور واليه لاتخاذ القرار. جميل. اتكلمنا على المسؤول واتكلمنا على الدستور. قلنا ان المسؤول، قلنا المسؤول هو شخص بيسال وليس قائد وليس مدير فقط، يعني اي حد عنده قدره واحد يتحمل المسؤوليه وبيتحمل المسؤوليه وعنده قدره على اداره النفوس، يعني اخ لطيف كده او اخت لطيفه بيقدر ان هو يجمع الناس ما يعملش مشاكل وكده، ده يقدر يبقى هو يبقى مسؤول. تمام كده؟ دستور العمل قلنا ان هو البنود اللي بنحطها علشان يعني تنظم العمل بين الناس كلها وبتمشي على الناس سيف، محدش يقدر، محدش مسموح له انه يخترقها، واللي يخترقها يبقى هو كده مش من الفريق، خلاص هو اختار انه مش من الفريق. تمام. بالظبط كده. طيب الحاجة الثالثة بقى بسرعة علشان أبو يحيى قال لي يعني معاك وقت لسه. الحاجة الثالثة بسرعة آلية اتخاذ القرار، إن احنا دلوقتي لو عندنا مسؤول وعندنا دستور، طيب عايزين ناخد دلوقتي قرار. ناخده إزاي؟ يعني مثلا احنا دلوقتي فريق أهو، تعالوا ناخد نعمل ورك شوب صغيرة كده. احنا فريق، الفريق ده مسؤولنا ابو يحيى ودستور العمل بتاعنا معانا خلاص في ايدينا دلوقتي، وعايزين ننظم دورة إدارة مثلا، دورة في الإدارة. طيب السؤال الأول، ننظمها ولا ما ننظمهاش؟ مين اللي يحكم ده؟ ده سؤال بقى، مين اللي يحكم ده؟ يعني مين ياخد القرار ده؟ ننظم الايفنت ده او الدوره دي ولا ما ننظمهاش؟ مين اللي ياخد القرار ده؟ مين اللي يفصل فيه؟ الدستور، المسؤول. خلاص بقى نلغي كلمه المدير، احنا قلنا مفيش مدير دلوقتي، احنا بنتكلم على مستوى فريق العمل ده. المدير انا اديتكم فكره بس عن القائد والمدير علشان يعني يبقى ايه، يعني يبقى تبقوا عندكم فكره عامه يعني، لكن احنا ما كناش عنده لسه خالص. ايوه حلوه جدا جدا جدا الجمله الاخيره دي، ممكن بالمشاوره مع المسؤول والاعضاء، روعه. او يبقى استفتاء، جميل. سؤالي بقى هو طبعا كده بالظبط، يعني هي الاجابه دي كده بالظبط زي ما اختنا حياء بنت شعيب قالت كده، ان احنا القرار بيتاخد بمشاوره مع بين المسؤول والاعضاء. لكن السؤال بقى، السؤال يعني ايه مشاوره دي؟ يعني ايه مشاوره؟ صوره يعني؟ طب يعني ايه صوره يعني؟ مش فاهم يعني، يعني نعمل ايه؟ جميل، امرهم شورى بينهم. لا ما هو بصوا انا اقول لكم على حاجه برضه، حاجه انا شخصيا اتعلمتها وفرقت معايا جدا جدا في حياتي، اللي هو ايه؟ اللي هو ما تخليش في حياتك او في افكارك او فيما تعتقده كلام فضفاض. يعني ايه؟ يعني مثلا آية زي بتاعت وأمرهم شورى بينهم، جميل كلنا معتقدين ده وبنؤمن بيه وشيء جميل جدا، وإن الشورى دي من أعظم الآليات اللي ابتدعها الإسلام في التاريخ، التاريخ الإنساني كله، آلية الشورى. لكن للأسف كم أخ وكم أخت فاهم يعني إيه شورى؟ لما نيجي واحد يسألنا واحد علماني يقول لنا طب إيه آليات الشورى دي بقى؟ أنا عايز أطبقها في الدولة دلوقتي، إيه آلياتها؟ يعني إيه شورى أصلا؟ أعملها إزاي دي؟ لو أنا عندي 200 واحد عايز اخد صوره بينهم اخدها ازاي؟ تعالوا بقى نتكلم ونخش جوه التفاصيل اكتر، ودي مهاره اتعلموها، لو مش عارفينها اتعلموها ولازم تتعلموها، لانها هتفرق معاكم جدا في حياتكم، مهاره الدخول في التفاصيل. ان انت بس كل يعني اللي هو مهاره سؤال ليه؟ تقعد تدخل جوه الحاجه، تدخل جوه الحاجه، تدخل جوه الحاجه، بس لما تبقى فاهم ادق تفاصيلها. تمام كده؟ تعالوا كده نتكلم في موضوع الصوره ده، ازاي نعمله؟ اعملوا لي كده كان في ورك شوب، كاننا في ورشه عمل، ومعانا دلوقتي ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، معانا 12 واحد، ال 12 واحد دول عايزين يعملوا صوره وياخدوا قرار، يعملوه ازاي؟ قرعه استفتاء، كلام مطاطي برضه. لا مش عايز كده، انا مش عايزكم تبقوا كده، انا عايزكم تبقوا اكثر احترافيه واكثر دقه في اجاباتكم. يعني ايه قرعه؟ يعني ايه قرعه؟ يعني اعملها ازاي دي؟ ناخد رأي الخبرة. يعني ايه ناخد رأي الخبرة برضه؟ الخبرة تلعب دور. يعني ايه ان الخبرة تلعب دور؟ الأكثر خبرة في الموضوع. ايه يعني ايه؟ أعمل ده ازاي؟ أعمله ازاي؟ قول لي 1 2 3 4 5 6 كده أنت خدت القرار خلاص بالشورى. جميل. أم حليمة على فكرة ماشية كويس جدا. نعمل مجموعة وكل مجموعة تعمل شورى بينها. بس برضه لسه ازاي؟ أنا عايزكم تقعدوا تسألوا نفسكم السؤال ده، امسك ورقة وقلم واكتب ازاي؟ وجايات لما تلاقي نفسك اتكلمت في كل التفاصيل. ابو يحيى بيقول كل واحد هيقول رايه الاول والمسؤول هيشرح. ايوه كده، الكلام بقى بتاع الناس التقيله بقى، والمسؤول هيشرح فوائد الامر ثم يعملوا تصويت وفي الاخر المسؤول يقرر. جميل جدا. عايز تفاصيل اكتر برضه؟ لا عمل جماعي طبعا، مش فرد، احنا بنقول فريق عمل، فريق عمل يعني عمل جماعي، كل واحد يقول رايه ونتفق في الاخر على راي. تمام، يعني قربنا شويه، كل مجموعة تعطينا رأي وسبب. بصوا يا جماعة، أنا ما بقتنعش بالكلام ده بالطريقة دي. إحنا 12 واحد أهو، تعالى دلوقتي أدي الجمل وأدي الجمال. خلاص؟ اعتبروا بقى كل الكلام اللي أنتوا قلتوه ده، خلاص نوقف بقى كتابة، نوقف كتابة دلوقتي، ثانية واحدة. نوقف كتابة دلوقتي. اعتبروا إن كل الكلام اللي فوق ده ما كتبش. أنا عندي 12 جثة أهو زي ما بيقولوا، وال 12 جثة دول عايزين نطلع منهم برأي حالا، بقرار حالا. ننظم الدورة ولا ما ننظمهاش؟ اعملوا لي شورى بقى دلوقتي، نعملها ازاي؟ يلا. قولوا لي رقم واحد هنعمل كذا. رقم اثنين كده، يعني اجابتكم تبقى كده، مش عايز كلام عام، اللي يكتب يكتب كده. رقم واحد هنعمل كذا. رقم اثنين هنعمل كذا. رقم ثلاثة هنعمل كذا. رقم أربعة وهكذا. لا اللي مش هيكتب واحد واثنين مش هعترف بالكلام اللي بيقوله. التصويت اولا على القرار، لا ما هتبقى الاجابه دي مش موجوده. عايز واحد كذا، اثنين كذا، كلام دقيق. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه كانت عامله ازاي؟ قل امنت بالله ثم استقم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كلام دقيق ومحدد ومختصر. تمام، واحد نحدد القرار المراد اتخاذه، رائع. اثنين فعلا وحددنا خلاص احنا عايزين القرار المراد اتخاذه، عايزين نشوف نعمل دوره ولا ما نعملش. رقم اثنين نشوف راي كل شخص. ممتاز. ابو يحيى بيقول انا هقول فايده الدوره دي، اولا هنعمل كلمه دواره كل واحد يقول رايه وموقفه، هنشوف امكانيه التنفيذ للدوره دي من حيث الامكانيات. ايه الجمال ده يا عم؟ خلاص بس خلاص خلص خلص. شوف بقى كلام واحد ده هو ده. اكتب بقى بس ورايا. اول حاجه المسؤول هيعرض الامر المراد اتخاذ الشورى عليه. هيعرضه يعني ايه هيعرضه؟ يعني هيقول مميزاته الاول، هيقول والله احنا عايزين ننظم دوره، تمام كده؟ وبعد كده هيقول الدوره دي مميزاتها 1 2 3 4 5 6 وعيوبها او المشاكل اللي ممكن تجينا من وراها 1 2 3 4 5 6. يبقى دي اول حاجه، المسؤول هيعرض الامر المراد اتخاذ الشورى عليه. يعرضه بقى دي تشمل كل حاجه بقى، يعرضه يعني يعرض الامر نفسه، وبعد كده يعرض مميزاته ويعرض عيوبه وتحدياته وفرصه وكل حاجه بقى. اتكلم عن الموضوع باسهاب شديد جدا. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين هكتب اروح هنا ولا هتكتب انت؟ وانا عايزكم يا شباب يا ريت اللي موجود كله، كل اللي موجودين يا ريت تكتبوا معانا ورقه وقلم، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. تمام؟ رقم واحد نكتب بس عشان خلاص انا هكتب انا. هكتب انا. واحد يعرض المسؤول الامر المراد اتخاذ الشورى عليه. تمام؟ وقلنا بقى يا رضيا يعني ايه؟ يعني كل حاجه بقى. اتكلم عن الموضوع باسهاب. رقم اثنين حاجه اسمها برين ستورمينج. يعني ايه برين ستورمينج دي؟ برين ستورمينج دي يعني عصف ذهني. عصف ذهني. يعني ايه عصف ذهني؟ يعني كل واحد من اللي موجودين هيبدا، طبعا ده اللي هينظمه المسؤول، يعني خد يا فلان يدي لفلان الكلمه، مش عشوائي بقى، مش كل واحد اللي عاجبه حاجه هيقولها لا برفع ايد، وهنتكلم بقى في الكلام ده ان شاء الله يعني بعدين. هديكم حاجه يعني بقى حاجه هاي هاي بروفيشنال خالص، ان انت بتعمل لائحه للشورى دي اصلا. لما اجي اعمل اجتماع هاخد عليه شورى، ايه البنود اللي لازم 19 بند كده نلتزم بيهم عشان نخرج باجتماع 10 على 10 في اقل وقت، واخدين فيه احسن قرارات من غير ما نتخانق مع بعض، من غير ما يتحول لمكلمه، من غير ما نخرج واحنا مش عارفين احنا نعمل ايه. كل الكلام ده هنعرفه ان شاء الله. عصف ذهني. تاني حاجه عصف ذهني. يعني ايه عصف ذهني؟ يعني مثلا الاخت محبه القران تاخد المايك او تاخد الكلمه وتقعد تتكلم عن الموضوع، تقول والله يا جماعه انا شايفه ان الدوره دي هتبقى فعلا مفيده جدا، واحنا محتاجينها فعلا، احنا فعلا محتاجين ننمي مهاراتنا الاداريه ومحتاجينها، بس في مشكله ممكن تواجهنا. المشكله دي ان احنا صعب جدا دلوقتي نلاقي قاعه. طب ولو لقينا قاعه، هل احنا عندنا امكانيات ماديه فعلا تخلينا تسمح لنا باننا نحجزها ونعملها قاعه؟ ولا ايه رايكم لما نعملها في مسجد مثلا؟ وهكذا. تقعد اخت محافظه القران تقول اللي عندها في الكلام ده، والمسؤول بيعمل ايه بقى؟ المسؤول قاعد يكتب النقاط الرئيسيه اللي قالتها الاخت محافظه القران، تمام كده؟ بعد كده ياخد وليد الزناري ياخد الكلمه، فيقعد يقول والله يا جماعه انا شايف ان موضوع الدوره ده موضوع فاشل. هو كده بقى كل واحد بيبقى له طريقته واسلوبه، ولازم المسؤول يستطيع ان هو يحتوي كل الموضوع الامور دي. بننبه هنا على نقطه مهمه، ما ينفعش مثلا اخ يقول والله انا شايف ان الدوره دي حاجه فاشله، فتقوم واحده من اللي قاعدين او اخ من اللي قاعد، انت ازاي تقول فاشل؟ والله انت اللي فاشل. مالكش دعوه، انت ما تتكلمش. ادي لكل واحد فرصته انه يعبر ويعرض وجهه نظره كامله بدون اي مقاطعه، ما حدش يقاطعه خالص. تمام؟ والاخ اللي بعده او الاخت اللي بعده اللي هتاخد الكلمه، كل ده الكلام ده هتلاقوه في بنود الشورى ان شاء الله. الاخ اللي هياخد الكلمه بعد او الاخت اللي هتاخد الكلمه بعدها مش مسموح له يعلق على كلام اللي قبله لا بالاجابه ولا بالسلب، يعرض وجهه نظره فقط مجرده. تمام؟ بعد ما تتعرض كل وجهات النظر ده بيسمى ايه؟ بنسميه ايه ده يا جماعه؟ اكتبوا معايا كده يلا، تقول على التكست ده بنسميه ايه؟ الخطوه دي اللي مش عارف يكتب اثنين واللي عارف يكتب، لان اللي مش هيكتب لا دي ولا دي يبقى مش معانا اصلا، مش مركز معانا. تمام، عصف ذهني، عصف ذهني. تمام، ممتاز. رقم ثلاثة، حصر للمقترحات. يعني ايه حصر للمقترحات؟ احنا دلوقتي الاخوة والاخوات مثلا لسه مش يعني مش مدربين بالطريقة الكافية، فممكن واحد يكرر كلام، ممكن واحد يقول فكرة نفس الفكرة بس بطريقة تانية، ممكن واحد مثلا او ثلاث افكار اربع افكار ممكن يتجمعوا مع بعض تحت تايتل واحد او تحت عنوان واحد او تحت مقترح واحد. يبدأ المسؤول يمسك الكلام اللي اتقال ده كله ويبدأ يقول لهم يا جماعة والله يعني جزاكم الله خيرا على كلامكم الجميل ومقترحاتكم الرائعة، بس يعني الكلام ده احنا ممكن نختصره في النقاط الاتية: واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، المهم يعني كم مقترح يقوله. وبعد كده يقول الكلام اللي انا قلته ده او المقترحات دي بالظبط. اه لو مكررة، ما انا بقول لحضرتك لو هو دور بقى النقطة الثالثة دي ان هي بتشيل كل المكرر وبتجمع كل اللي ممكن يتجمعوا مع بعض اللي شبه بعض يتجمعوا في نقطة واحدة وهكذا. بعد ما المسؤول يطرح النقاط دي يقول لهم في حاجة تانية يا جماعة عايزة تضاف؟ شايفين ان انا كده ما غطيتش الموضوع؟ طيب حد عنده أي إضافة تانية؟ وهكذا. خلص الموضوع ده وخلصت النقطة دي ووصلنا لمقترحات محددة، نبدأ بقى بناء على المقترحات دي نحط خيارات. يبقى ايه؟ عرض الخيارات. الخيارات دي عادة بتبقى مثلا ثلاث او اربع خيارات، يعني بنقول مثلا ايه والله هنعمل الدورة خلاص، او مش هنعمل الدورة، او نأجل الدورة، او طبعا اي حاجة يعني نشوف بقى اي خيار تاني. بعد ما يبقى عندنا الخيارات دي نبدأ نعمل حاجة اسمها تصويت. تصويت، تمام كده؟ تصويت ده يعني ايه؟ يعني كلمة واحدة فقط. ايه هي الكلمة؟ الرقم اللي اخترته فقط بس. يعني مثلا هنقول والله احنا عندنا رقم واحد نعمل الدورة، رقم اثنين ما نعملش الدورة. المسؤول هيقول كده للناس. رقم ثلاثة نأجل الدورة. طب نأجلها لامتى؟ مش مهم، ده ستيب 2، ده الخطوة الثانية. احنا دلوقتي عايزين نعرف هنأجل ولا مش هنأجل. بعد ما نبقى قررنا بقى هنأجل، نبدأ نسأل بقى نأجلها لامتى، وتاخد لها برين ستورمنج ثاني، عصر ذهني ثاني، ومقترحات ثانية، وتاخد لها سايكل ثانية يعني دورة ثانية. تمام كده؟ الثلاث خيارات دول، تعالوا كده نعمل ورك شوب بقى، نعمل ورشة عمل. نفترض ان احنا خرجنا بالصورة بتاعتنا بعد العصف الذهني بالثلاث قرارات دول. يلا صوتوا. انا دلوقتي افترض ان انا مسؤول بقول لكم صوتوا. يلا اكتب رقم الخيار اللي انت عايزه. عشوائي كده يعني اكتبوا اي حاجة. تمام. جميل. يبقى نعمل الدورة. ده بناء على التصويت في الاغلبية. انا معلش عشان يبقى الورك شوب يعني مظبوطة، افترض ان في اثنين ثلاثة كمان قالوا لا. خلاص كده؟ ما نعملهاش. بناء على الأغلبية طلع إن المفروض نعمل الدورة. السؤال بقى دلوقتي، يبقى نعملها ولا ما نعملهاش؟ مش دي شورى؟ خلاص احنا كده عملنا شورى. جميل؟ عملناها شورى بقى إيه؟ وعملناها شورى بتفاصيل ودخلنا في تفاصيل التفاصيل ودلوقتي وصلنا للخطوة الأخيرة. اللي هي الأغلبية بتقول نعمل، يبقى نعملها ولا ما نعملهاش؟ جميل. الاغلبيه قالوا هنعمل، محمد الشهاوي قال المسؤول اللي حدد. طيب انا ابشركم ان اجاباتكم برضه كلها غلط. والله انا ما بحبش يعني ان انا احبط حد، بس اعمل ايه طيب؟ تمام. جميل. ده بقى ده مستوى عالي قوي قوي اللي انت بتتكلم بيه ده، اللي هو ايه بقى؟ ها؟ لا خدوا بالكم نقطه مهمه جدا. الاول قبل اقول لكم ان محمد شهاب بيقول ايه، بيقول نشوف الامكانيات. لا يا محمد انت كده مش مركز معانا، احنا لسه هنشوف الامكانيات دلوقتي، احنا شفناها خلاص، احنا شفناها في خطوه سابقه اللي هي خطوه البرين ستورمنج، خطوه العصف الذهني، شفناها خلاص واتناقشنا فيها بما فيه الكفايه خلاص كده. لكن دلوقتي احنا ما بين خيارين، في اغلبيه بتقول نعمل وفي اقليه بتقول ما نعملش. ففي واحد بيقول المسؤول ليه حد، لا غلط طبعا المسؤول ما يحددش، هو احنا ديكتاتوريين ولا ايه؟ في واحد بيقول الاغلبيه اللي تحدد، لا طبعا احنا مش في حاجه اسمها حكم الغوغاء. يعني ايه حكم الغوغاء ده؟ يعني ممكن تكون الاغلبيه دي اصلا ناس مش فاهمه الموضوع، ممكن تكون ناس اصلا جديده على الفريق، تمام؟ واحد بيقول والله ناخد راي الاغلبيه، نقول له لا طبعا ازاي تاخد راي الاغلبيه، راي الاقليه قصدي، لا طبعا ازاي تاخد راي الاقليه، انت مش ديمقراطي ولا ايه؟ مش الديمقراطيه هي حكم الاغلبيه؟ وتقعد بقى تخش في السفسطائيه في كلام. احنا بنخرج من كل السفسطه دي بالمفهوم الاسلامي للشورى. المفهوم الاسلامي للشورى بيدينا خيارين. العلماء اهل العلم قالوا ان الشورى فيها رايين خلاف سائغ بين اهل العلم. ده بكلمك على نقطه شرعيه دلوقتي، مش نقطه اداره بقى، دي نقطه شرعيه. تمام؟ الشورى فيها رايين عند اهل العلم. فريق من اهل العلم ومعاه ادلته بيقول ان الشورى ملزمه للمسؤول. يعني ايه ملزمه؟ يعني خد مثال مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، في غزوه بدر لما استشار الصحابه، غزوه احد قصدي، اما استشار الصحابه وقال لهم نخرج بره المدينه ولا ما نخرجش، فكان راي النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه اللي هم كان ابو بكر وعمر والناس الكبيره، قالوا لا نقعد في المدينه. وشباب الصحابه المتحمسين قالوا لا نخرج بره. الاغلبيه كانت بتقول نخرج بره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على راي الاغلبيه. فبالتالي استنبط بعض اهل العلم ان الشورى ملزمه للمسؤول. يعني الاغلبيه او مش الشورى بقى، الاغلبيه ملزمه للمسؤول. تمام كده؟ لا الكلام ده مش صح يا ابو حليمه. الراي الثاني بقى بيقول ايه؟ بيقول ان الشورى استرشاديه للمسؤول. يعني ايه استرشاديه للمسؤول؟ تعالوا كده نفكر مع بعض في حاجه واقعيه جدا جدا ممكن تحصل. ايه هي؟ وناخد بالكم له برضه له شواهد من السيره كتير. ان احنا مثلا دلوقتي 13 واحد. ال 13 دول فيهم واحد زي طارق مثلا اول مره يتعامل مع الغرفه الصوتيه. ما يعرفش عنها اي حاجه. ولا يعرف جدول المحاضرات، ولا يعرف خطه الغرفه ايه، ولا يعرف اهدافها ايه، ولا يعرف المفروض ان ان ان, إن يعني مده الدروس تبقى ايه، وطبيعه الدروس اللي بتتقال فيها قد ايه، ما يعرفش حاجه خالص خالص. وابو يحيى واحد هو اللي بنيها بقى، يعني هو ده بيته، ده هو اللي بنيه، خلاص عارف بقى كل التفاصيل وادق التفاصيل وفاهم خطه الغرفه ايه وايه الضوابط بتاعتها وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. طيب تخيل بقى ان دي الغرفه في ال 13 واحد اللي موجودين في 10 زي طارق كده وفي 3 زي ابو يحيى. 10 زي طارق و3 زي ابو يحيى. وقام جاي بقى ابو يحيى عامل شورى وقال يا جماعه والله احنا عايزين نبدا نعمل درس لعمرو خالد في الغرفه. او مش ابو يحيى بقى، مسؤول تاني. مسؤول تاني قال والله يا جماعه انا عايز ادي درس، هنعمل درس لعمرو خالد في الغرفه. فقام جاي بقى طبعا طارق مش فاهم حاجه، مش عارف طبيعه الغرفه ايه. فقام قايل والله دي حاجه جامده جدا وهيفيطنا وبتاع وهتبقى 100 100 وازاي وعمرو خالد ده ونقعد نعمل اعلانات وناس ويجي لنا بدل ما يبقى عندنا 13 واحد ولا 200 واحد يبقى عندنا الاف بيحضروا في الغرفه ونفيط الغرفه. وقام جاي ماشي عايم على عم طارق مثلا 10 جنيه اللي هو مش فاهمين اصلا اداب الغرفه ولا طبيعتها ولا الماده اللي هي الدعويه اللي بتقدمها. وفي الناس اللي فاهمه قالوا لا والله يا جماعه يعني هو عمرو خالد جزاه الله خيرا راجل مجتهد وبيعمل لدين ربنا وربنا ينفع بيه وكده، لكن برضه هو مش يعني مش نفس مش نفس المود بتاعنا او مش نفس الايه يعني مش نفس المنهج بتاعنا. الغرفه ليها منهج وما ينفعش ان احنا خلاص بقى انت تتفق او تختلف بتحبه وما بتحبوش، بس احنا لنا منهج والمنهج ده احنا ماشيين عليه، ما ينفعش نجيب واحد تاني ممكن يقول حاجه مثلا خلاف المنهج فبالتالي تعمل بلبله. يبقى انا عشان اكسب فانز زياده او معجبين زياده او ناس اللي بيحضروا زياده اخسر منهج، ما ينفعش. وهكذا. وهم عملنا شورى فبقى العشره اللي هم متحمسين دول قالوا نجيب، والثلاثه اللي فاهمين اهداف الغرفه قالوا ما نجيبش. لو احنا دلوقتي خدنا برأي الأغلبية يبقى صح ولا غلط؟ قولوا انتوا بقى بالظبط. تقريبا مفيش شيء اجماع على انه غلط. طب نحلها ازاي دي بقى؟ طب احنا دلوقتي عندنا رأيين خلاص، والرأيين شرعا مفيش فيهم مشكلة خلاف سائر، وعندنا واقع حالات بنشوفها وبنواجهها في العمل. طب نحلها ازاي؟ نحلها ببساطة خالص، ببساطة شديدة جدا جدا، عن طريق ان انت تبقى عارف ان في مرحلتين لفريق العمل. المرحلة الاولى اسمها مرحلة البناء، والمرحلة الثانية اسمها مرحلة الانتشار. طبعا المسميات دي يا جماعة مش مسميات في كتب، يعني مش عشان محدش يروح يدور على الكلام ده في كتب، ده مش ده يعني عصارة فهم اكتر من كتاب او اكتر من طرح. وفي الاخر انا دي مسميات انا حاططها، يعني مش لازم، ممكن تكون يعني في حاجات احلى منها واظرف منها، يعني ان شاء الله مش ايه، يعني زي عايز اقول لكم ان هي مش قران، يعني مش توقيفيه بالمصطلحات الشرعيه، يعني دي عادي، يعني مجرد بس مسميات لتقريب الفهم مش اكتر ولا اقل. تمام كده؟ مرحله البناء ومرحله الانتشار. مرحله البناء هي المرحله اللي انتوا فيها دلوقتي، اللي هي مرحله بتحاول تبنوا فيها فريق عمل، ومش عارفين لسه الناس دي، مش انتوا مربينهم، او مش على منهج فكري واحد، او لسه ما فهموش طبيعه الشغل ازاي ولا وهكذا. ففي الحاله دي بيبقى الشورى استرشاديه، يبقى نقول مرحله البناء الشورى استرشاديه. استرشاديه لمين؟ استرشاديه لمجلس الاداره، لمجلس الاداره. يعني حضراتكم تعملوا اجتماع وتقعدوا تمشوا في كل الخطوات اللي احنا مشينا بيها دي، وتوصلوا لمرحله القرار الاخير، وتقوموا عارضين كل الباكج دي على مجلس الاداره، تقول لهم والله احنا وصلنا عن طريق، بعد كده تعملوا محضر اجتماع بقى، وتودوا محضر الاجتماع لمجلس الاداره، وتقول لهم والله احنا عملنا 1 2 3 4، وفي واحد كان فيه كذا وكذا، وكان راي الناس كذا، ومقترحاتهم كذا، واختصرت لكذا، وبعد كده عملنا عصف ذهني، وفي الاخر اخترنا كذا، وكان في الاخر المقترحات اللي موجوده او الخيارات اللي قدامنا كذا وكذا وكذا، وعملنا تصويت، والتصويت كان 10 بيقولوا كذا وخمسه بيقولوا كذا. وانت يا مجلس الاداره بقى قدامك الموضوع هو كاملا، و حلو بقى. في الحاله دي مجلس الاداره المحترف مع فريق عمل في مرحله البناء زي دي بيعمل ايه؟ بيقوم جاي شايف لو راي زي راي الاغلبيه، لو راي مجلس الاداره متوافق مع راي الاغلبيه، بيقوم خلاص نشره، ويبقى هو ده القرار، ويعمم وخلاص، وانتهينا على كده. لو رايه خلاف راي الاغلبيه، يعني مع راي الاقليه، يعمل بقى الحته العاليه قوي اللي قالها ابو يحيى بقى، اللي هي حته ايه؟ يجيب الناس اللي هم الاقليه دول ويقعد معاهم، يفهم وجهه نظرهم، ويقنعهم بوجهه نظره، بحيث ان الناس يبقى نفوسها راضيه وصافيه، ويبقوا فاهمين كويس جدا جدا القرار ده اتاخد ليه؟ مش نفذ وخلاص، اعمل وخلاص، احنا بنفهم وانت ما بتفهمش، احنا قدام وانتوا جداد، والكلام اللي هو بيشيل الناس نفوسهم من بعضها ده. واضح كده يا جماعه؟ طيب مرحله الانتشار بقى، مرحله الانتشار دي يعني انا خلاص عندي فريق عمل مبني، فريق عمل فاهم بعض كويس جدا، كل واحد فيهم مبني ايمانيا وفكريا كويس جدا جدا، فاهمين دستور العمل اللي بينظمهم كويس جدا، وشغالين بيه كويس جدا. فبالتالي لما هاجي اعمل شورى هبقى واثق ان ال 12 واحد دول بيفكروا صح، وان ال 12 واحد دول فاهمين الموضوع صح، وفاهمين الاهداف صح، فبالتالي يقدروا ان هم ايه؟ ياخدوا قرار صح. يبقى كده انا عندي اول حاجه مسؤول، ثاني حاجه دستور عمل، ثالث حاجه آلية اتخاذ قرار اللي هي الشورى، وعرفنا الشورى بتتعمل ازاي. انا كده خلصت اللي عندي، واخيرا بقول ان الكلام ده كلام عام جدا جدا، الكلام ده جواه تفاصيل كتير جدا جدا، بس شافي ان شاء الله، يعني ان شاء الله اللي فهمه كويس ممكن ياخده ويمشي بيه، يشتغل بيه دلوقتي ان شاء الله يعني. تمام؟ حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ كده انا خلصت. لو في حد عنده اي سؤال بقى. تمام، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.